بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 25 بعد 100، وما زال البحث في كتاب الشهادات من كتاب المحرر. وقبل أن نبدأ في حديث عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، فإن الشهادة في تحملها فرض كفاية في غير حقوق الله جل وعلا، في حقوق العباد، قول الله جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأما أداؤها ففرض عين، لقول الله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فنهى الله عن كتمان الشهادة وأثمه على هذا الفعل، فأداؤها لمن علمها أنه يكون فرض عين. والشهادة لها شروط: الشرط الأول البلوغ، ولهذا لا تصح شهادة الصغير. والشرط الثاني العقل، فلا تصح شهادة المجنون. والشرط الثالث الكلام أو النطق، ويدخل فيه ما يقوم مقامه من الكتابة. الشرط الرابع الإسلام، فلا تصح شهادة غير المسلم إلا مقيدة. الشرط الخامس الحفظ، أن يكون حافظا لما يشهد به واعيا له. الشرط السادس العدالة، قول الله جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء، ولقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فنص على الشهادة على أن يكون عدلا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب، من شروطها العلم، أن يعلم بما يشهد به، وهذا الذي يشهد به إما أنه رآه ببصره أو سمعه بأذنه أو مما استفاض عند الناس استفاضة تقوم هذا المقام، كالشهادة بحياة فلان أو بموته أو بنسبه، يكتفى فيها بالاستفاضة. فما استفاض عند الناس مثل استفاضة الليل والنهار، يشهد بالليل يشهد بالنهار بناء على الاستفاضة به، وإن كان داخل الغرف وداخل المحلات التي لا يرى فيها الليل والنهار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، انتهينا من حديث زيد، حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. هذا حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة، واسم أبيه نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم، ألا أداة حظ يحظهم ويحثهم عليه الصلاة والسلام، أنبئكم أخبركم من الإنباء والنبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وفي هذا الحظ وعصف الذهن واستعداد النفس المتلقية لهذا الخبر. قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام قد كررها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله هو أكبر الكبائر، وهو أم الخبائث، وأعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما فرض الله به. والثاني بعده عقوق الوالدين، جعل العقوق وهو الإساءة بالوالدين قولا وفعلا وقصدا جعله من الكبائر. ولا غروى، فإن الله رتب حق الوالدين على حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك في عقوق الوالدين يشمل عقوق أحدهما وإن بر بالآخر، دخل في هذا الجرم الذي هو من أكبر الكبائر. قال ثالثا: وكان متكئا وجلس لأجلها متحفزا وغير هيئته لعظيم ما سيلقي عليهم. ثم قال: ألا وقول الزور وعمل الزور، في رواية: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وهذا شاهد الحديث للبهت، أنه جعل قول الزور وهو قول الكذب، وشهادة الزور وهي الشهادة بالباطل كاذبا، والعمل به أي بالزور والباطل جعله من كبائر الذنوب، جعله من الكبائر كبائر الذنوب. وشهادة الزور أن يشهد على أمر كاذب لينفع المشهود له، سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. ويترتب على شهادة الزور مع الكذب تضييع الحقوق وظلم العباد والتعدي عليهم، ولهذا عدت من كبائر الذنوب، عدت هذه من كبائر الذنوب. وهذا مما يجب أن ينتبه له الشهداء، أن لا يشهد إلا بعلم ولا يكتم الشهادة وهو عالم، أو يبحث عن الحيل والمخارج لئلا يؤدي الشهادة، وفي المقابل لا يصح له أن يشهد على كذب فيكون شهادة الزور. وشهادة الزور على عظمها وشناعتها عدت من الكبائر ولم يرتب عليها حد، وإنما شأنها التعزير، الشأن فيها هو بتعزير صاحبها بما يراه الحاكم الشرعي. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. هنا الشهادة يا شيخ يبادر فيها ولا إذا طلبت منه؟ بالنسبة للشهادة، إذا علم حقا شهد به سواء بادر أو إذا طلبت منه. قد مر علينا في الأحاديث السابقة أن الشهادة إذا علمها بذلها، وإن لم تطلب منه. فإنه جاء في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وهذا فيما يتعلق بالحقوق بين العباد، فيأتي بها قبل أن يسألها المدعي أو المدعى عليه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. نعم، حديث عمر يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي، أي يفضحهم الوحي ويخبر عن سرائرهم وعن بواطنهم وعما يكنونه، يريد بذلك ما يوحيه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن الوحي قد انقطع. ما الذي قطعه؟ أمران: إكمال الدين وموت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعلى من ينزل الوحي؟ إن ادعي أنه ينزل على أحد فهذا من الافتراء على الله وادعاء النبوة لغيره. طيب، كيف يتعامل مع الناس؟ ليس له إلا ظواهرهم. قال: وإنما نؤاخذكم، أي نحاسبكم ونتابعكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، أي جعلناه أمينا على العمل الذي يناط به، وقربناه بأن كان وزيرا أو مستشارا أو قاضيا أو نحو ذلك، وليس إلينا من سريرته شيء، لا نحاسبه ويحاسبنا على ما في قلبه، وإنما نحاسبه ويحاسبنا على ما يظهر منه. الله يحاسب سريرته، الله الذي يؤاخذه على سريرته، أي على ما في باطنه وقلبه. ومن أظهر لنا سوءا، أظهر الشر، البدعة، الفسوق، الإجرام، العدوان، الظلم، لم نأمنه ولم نصدقه، فيه أن الشاهد إذا كان مظهرا للفسق انتفت ماذا؟ عدالته. لم نأمنه ولم نصدقه، لأن الذي يصدق هو الشاهد. وإن قال إن سريرته حسنة فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله. هذا مناسبة هذا الحديث، حديث عمر من قوله موقوفا عليه رضي الله عنه في باب في كتاب الشهادات، أننا لا نأمن من أظهر السوء، أظهره بقوله أو بفعله، وهذا ما ينفي منه العدالة، وهي أهم شرائط الشهادة. نعم. وقال لي علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم بن تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. نعم. مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوضا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن لجاما لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، بل في البخاري، قال البخاري قال لي علي بن عبد الله يعني ابن المديني حدثنا يحيى بن آدم وهو ابن ورقة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم أو بني سهم وهم إحدى قبائل قريش منهم عمرو بن العاص السهمي والمطلب السهمي خرج هذا السهمي مع تميم الداري وعدي بن بدة وكان من نصارى العرب كلاهما لخميات من قبائل لخم فحضرت السهمية الوفاة وهم في السفر فأعطاهم ماله وصيته أعطاهم إياها يبلغانها إلى قومهم مات بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما مثل الكوز من فضة مخوص بذهب فلما فقدوا الجام أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف هذين الرجلين ولم يكونا مسلمين يعني تميم الداري اللخمي وعدي بن بدة ثم إنهم وجدوا هذا الجام بمكة فقال الذي وجدوه عنده إننا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهم وهم عبد العاص والمطلب حلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام أي هذا الكوز من فضة لصاحبهم فأنزل الله فيهم الآيات أو الآية من آخر أو من أواخر المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم ففيه استحباب الإشهاد على الوصية يشهد عليها اثنين ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم كما في هذه القصة لما مات السهمي في أرض ليس فيها مسلم أهلها كفار نصارى أشهد اثنين من غيركم وهما تميم وعدي ابن بدة اللخميان أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ولهذا الوصية من العقود التي يستحب الإشهاد عليها إذا عمل الوصية أشهد عليها فإن كان عنده مسلمون فهم مقدمون وإن لم يكن فيشهد غيرهم ضبطا للحق إذا كانوا أهل عدالة وهذا في شهادة غير المسلم عند الضرورة نعم وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داود بن ماجه ورواته ثقات وقال البيهقي وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار نعم حديث عطاء بن يسار رواه عنه محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية أولا الناس اختلفوا في الحديث فمنهم من يحسنه كما صنع المصنف لما ذكر أنه رواه أبو داود وابن ماجه ورواته ثقات وذكر علة من أعله فإن البيهقي رواه وقال هذا مما تفرد به من محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء والتفرد يعدونه ضربا من ضروب الضعف إذا لم يوافق فإذا خولف صار منكرا هذا من حيث الحديث في إسناده وأكثر أهل العلم على تحسينه. الكلام على متنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة بدوي. من البدوي؟ البدوي مأخوذ من البداوة ومن البدو، ولم يأتي ذكر البدو في القرآن إلا في سورة يوسف في قول الله جل وعلا: من بعد ما جاء بكم من البدو. والمراد بالبدو المكان البادئ الظاهر الذي لم يسكنه أهله، بل ينتقلون يبحثون عن الكلاء لأنفسهم أو الكلاء لبهائمهم ودوابهم وحلالهم. فهذا هو البدوي الذي يعيش في البادية يتنقل فيها. فإذا نزل البدوي في قرية أو في هجرة أو في بيوت، انتقل اسمه من كونه بدوي إلى كونه صاحب قرية، وإن كان يأتي وقت يذهب ويأتي بالحلال. فلا بد أن ينتبه لهذا. ولهذا الآن البدو في مجتمعاتنا موجودون أو نادرون على هذا الوصف؟ نادر. الذي يحل وينزل مع بهمه هذا نادر وقليل. ومن كانوا في أصولهم بدو تحضروا، أجدادنا الأقدمون كانوا بدوا فتحضروا، ومنهم من أجداده الأقربون أبوه أو جده نزلوا من البادية إلى الحواضر فسكنوا القرى وهجروا الهجر وعمروا المنازل حول المياه فسكنوها واشتغلوا بالزرع. فهؤلاء أهل القرى. قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قري، أي على حضري، تحضر وتمدن، لأنه لا يعلم من حاله. ومن شرائط الشهادة العلم، فإن لم يكن يعلم لا تصح شهادته. وقلنا إن العلم يتأتى بأحد أمور ثلاثة: إما بالسمع، شيء سمعه، أو بالبصر، شيء رآه، أو بالاستفاضة فيما يستفاض فيه كالموت والحياة والنسب والزواج، يكفي فيها الاستفاضة. فلهذا لم تصح شهادة من لا يعرف على غيره لانتفاء العلم بها. وكذلك شهادة صاحب القرية على البدوي في أمر لم يحضره ولم يشهده لا تصح. هذا المعنى في قوله: لا تصح شهادة بدوي على حضري. ومن معاني الحديث استحباب ترك البداوة والتهجير منها إلى الحواضر، لأن البداوة غفلة، فيها غفلة وفيها بعد عن حضور الجمع والجماعات وسماع الخير وتعلم العلم وتعليمه ومجالسة أهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن جالس السلطان فتن. فقوله من بدا جفا فيه الحث على ترك التبدي. متى يكون التبدي ممدوحا؟ في آخر الزمان، إذا كان سببا لفراره من الفتن بدينه، يفر بدينه لئلا يضر من البلايا والفتن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، والراقد فيها خير من القاعد. فمن وجد ملاذا فليلذ به، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن وجد ملاذا فليلذ به. ففيه أن الهروب من الفتن، يهرب بدينه من الفتن ولو إلى البوادي، أنه مندوح في آخر الزمان. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بهن شغف الجبال. قال يفر بدينه من الفتن عليه الصلاة والسلام. ففي هذا التحذير من التبدي والبداوة إلا لمصلحة. طيب يوسف وإخوته ويعقوب كانوا في البدو ينزلون ويشدون وينتقلون، نقول هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه. وفي حديث أي بريدة رضي الله عنه حثه عليه الصلاة والسلام الأعراب، والأعراب هم أهل البوادي، تعربوا أي صاروا في البوادي لم يخالطوا الناس. قال وأمر الأعراب أن ينتقلوا إلى المسلمين، يهاجروا إليهم، فيكون لهم معهم نصيب في الفيء، فإن أبوا فلا نصيب لهم في الفيء. إذن الشريعة رغبت في التحضر وترك التبدي وحثت عليه، لأن البداوة فيها غفلة وفيها جلافة وفيها شدة وعدم انصياع بسهولة للحق. والناس كانوا إما بدو وإما حاضرة في زماننا هذا، إما بادية وهم قلة قليلة أو نادرة، وإما حاضرة وإما لا بدو ولا حضر، أي عندهم من صفات هؤلاء وهؤلاء. فهم في مسكنهم حواضر في الهجر، ابتنوا البيوت لأن البادية أهل بيوت مدر، خيام وأقبية وأكسية، أو في بعض الجهات تحت الشجر ينزلون ويحلون. أما إذا بنوا البيوت سواء من حجر أو من طين أو الآن من حديد وصبه مسلحة، فصاروا أهل حاضرة. لكن منهم من يكون في سكناها صاحب قرية وطباعه وأخلاقه وجهله كأنه صاحب بادية. نعم، من بدا فقد جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن جالت السلطان فتن. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن محمد بن راشد بن سليمان بن موسى، وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود ومحمد وسليمان صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة. وقال البخاري في صحيحه وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. نعم، في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في من لا تصح شهادته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، وهم الفساق، ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر أي صاحب العداوة، اللي بينه وبين صاحبه عداوة ثابتة، لا تصح شهادة هذا على هذا. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع الذي ينفق عليهم لا يجوز أن يشهد على لا يجوز أن يشهد لأهل البيت أو عليهم، وتجوز شهادته لغيرهم، تجوز شهادته أي للقانع لغير أهل البيت. الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، ومحمد وسليمان، محمد بن راشد وسليمان بن موسى صدوقان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولهذا تكلم في محمد بن راشد وسليمان بن موسى بعض الأئمة. وقلنا لكم قاعدة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيكون الإسناد بعده حسن، يكون الإسناد بعده حسنا، وإذا لم يصح الإسناد فلا يكون كذلك. بالحديث قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، وهم الفساق من الخيانة، يدخل فيهم شهادة الزور ويدخل فيهم أصحاب الكبائر كما قال الله جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي ما لم يتوبوا في الزاني والزانية. ويحتمل أن معنى الخائن والخائنة هم الزواني والزنات، هؤلاء لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا توبة نصوحة تعلم منهم. ولا ذي غمر على أخيه، المقصود بذي غمر صاحب العداوة، فمن ثبت بينه وبين المشهود عليه عداوة ترد شهادة الشاهد لوجود الغمر وهي العداوة. ولا تجوز شهادة القانع، أي الذي ينفق على أهل البيت لأهل البيت، سواء كان من آبائهم وأوليائهم أو من غيرهم. ولهذا ما الذي يمنع الشهادة؟ يمنعها هذه الثلاثة، وتجوز لغيرهم لغير أهل بيته لأنه متهم، إذا شهد هذا لأهل بيته كان محل تهمة. قالوا لا تصح شهادة عمودي النسب، يعني الآباء على الأبناء أو الأبناء لآبائهم، هذه شهادة ممنوعة. ولا تصح شهادة الزوج على زوجته والزوج على زوجها لأنهما متهمان. ممن لا تقبل شهادته شهادة من يدلي له بمنفعة فينتفع من شهادته إياه، إما أنه شريك مع شريكه، جار مع جار، من أدلى إليه بالمنفعة لا تصح له شهادته. ممن لا تقبل شهادته أيضا من كان بينك وبينه عداوة، فإذا ثبتت العداوة واللوث وثبتت الغمرية فإن الشهادة تبطل لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تجوز شهادة ذي غمر على أخيه، أي صاحب عداوة على أخيه. ما هي خوارم الشهادة؟ خوارمها كما سبق ضد شروطها، فإن كان من شروطها البلوغ فيخرمها عدم البلوغ. العقل من خوارمها الجنون، الإسلام الكفر خارمها الكفر، الضبط خارمه عدم الضبط، فإذا ثبت للشهادة أنه متعارض متناقض تسقط شهادته. العدالة، فإذا ثبت أنه ليس عدلا لا تقبل شهادته، ولهذا يحتاج إلى المزكين الذين يشهدون بعدالة هؤلاء الشهود. هذه مسائل مهمة في باب الشهادة. ومما تسقط به شهادة الشهود خروم المروءة، والمروءة خلق يفعل على فعل الجميل وقوله، وخارم المروءة فعل يبعث على عدم الجميل، مثل التمسخر ومثل ممارسة الغناء والأعمال والأقوال البذيئة، فهذه مما تخرم المروءة وبالتالي تقدح في الشهادة. طيب، هل العدد مقصود في الشهادة؟ الأدلة الشرعية جاءت بأن العدد في الشهادة على أنواع ثلاثة. فالنوع الأول حد الرجم، حد الزنا وحد اللواط الموجبين للقتل، فإنه لا بد فيها من أربعة شهداء وكلهم رجال عدول يشهدون بتحقق الواقعة تتطابق فيها شهاداتهم. والذين يرمون أزواجهم في سر آية النور ولم يأتوا بأربعة شهداء، فقال أربعة شهداء، إذن لابد من أربعة شهود وكلهم رجال، لا تصح شهادة امرأة بينهم، لابد أن يكونوا رجال، لقوله أربعة شهداء ولم يقل أربع شاهدات، هذا واحدة. نوع آخر وهي أنه تحتاج الشهادة إلى ثلاثة، وهو الشهادة بالإفلاس والفقر كما سبق في حديث عروة البارقي، قال وإن المسألة لا تحل إلا حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، فهنا لا بد من أن يكون الشهود ثلاثة وكذلك هم رجال. ومنهم من تسامح بأن الثلاثة رجال ويكون في مقابلهم النساء ستة، يعني لقد أصابت فلان فاقة، إذا كانوا يعلمون ما يشهدون به. ولا بد في الشهود من العدالة، تسمى هذه شهادة إثبات العسر وإثبات الفاقة أي الحاجة. بقية الحدود وكذلك الحقوق يكفى فيها بشاهدين عدلين، بقية الحدود كحد القذف، السرقة، شرب الخمر، الزنا غير الموجب للقتل، زنا غير المحصن وأمثالها، يجب فيها شاهدي عدل. الحقوق شاهدي عدل اثنان، شاهدان اثنان. والمرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل إذا كانت عدلة، لقول الله جل وعلا في آية الدين فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان، تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالحقوق المالية يحتاج فيها إلى شاهدين، وإلى في المرأة أن تكون نصف شهادة الرجل. ويأتي في مواضع تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل كما في الرضاعة وأمور النساء الخاصة، فإن شهادة المرأة تقدم عندئذ على شهادة الرجل، لأنها بهذا أعرف وبه أدرى وله أمكان. إذن هذا الأصل في هذه المسائل، ولهذا نأخذ منها فائدة. متى لا تقبل شهادة المرأة؟ في الحدود الموجبة للقتل. متى تقدم شهادة المرأة؟ في أمورهن الخاصة كأمور الحيض والنفاس والرضاع وما يتعلق بها، كذلك في العدد يرجع فيه للنساء. ما فيه شهادة المرأة في نصف الرجل وهي شهادة الحقوق فيما بين الناس، وكذلك سائر الحدود غير الموجبة لإزهاق النفس كما في الرجم واللواط. نعم. نعم، في شهادة الحواشي خلاف حسب الإدلاء بالمنفعة، إذا ثبت أنه يدلي للمشهود له بمنفعة أو يدفع عنه المضرة لا تقبل شهادته في الأخ لأخيه. أما ابن العم مع ابن عمه فإذا أمن هذا تقبل، وإلا تحاسد الناس هذه الشهادة وتدافعوها. بسم الله. نعم في شيء؟ نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب جامع. لما انتهى من هذه الكتب متعلقة بالعبادات وانتهت بالمناسك ثم المعاملات من الجهاد إلى البيع إلى فروعها ثم ما يتعلق بالقضاء والحدود وانتهى هذا بالشهادات، ختم كتابه بالكتاب الجامع ذكر فيه جملة من الأحاديث الجوامع، جملة من الأحاديث الجوامع. ومنهم من يجعل في الكتاب الجامع ما يتعلق بالأخلاق والآداب والملح كما فعله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عمر بن الخطاب هذا حديث عظيم، قال فيه العلماء إنه نصف العلم، لأنه يتعلق بالنية والمقصد والإرادة. وهذا الحديث اتفق على إخراجه الشيخان، وهو حديث غريب في كل طبقاته، إلى يحيى الأنصاري، يحيى بن عبد الله الأنصاري، فهو وعن يحيى انتشر فرواه عنه نحو 200 راوي. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا يحيى بن سعيد. قلت يحيى بن عبد الله، نعم يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوله إنما الأعمال بالنيات حصر للعمل في قبوله بالنية، وهذا يسمى بنية المعمول له، لأن النية في العمل نيتان: نية المعمول له، فإن كان العمل لله فهو إيمان وتوحيد، وإن كان العمل لغير الله فهو شرك أو رياء. النوع الثاني من النوايا نية تمييز العبادة، نية تمييزها، هل العبادة فرض أو نفل، تميزها النية. ثم الفرض ما هو؟ فرض الصيام، فرض الصلاة، أي صلاة، العصر أو الظهر أو العشاء، تميزها النية، هذه نية تمييز العبادة. وقوله إنما الأعمال هذا أسلوب حصر، أي قبول العمل على هذه النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ليس العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة بنية، ها النية المصاحبة لهذا العمل. وصورة العمل معتبرة من حيث الاتباع لا من حيث القصد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، مثل النبي الحديث بالهجرة، لأن الهجرة عمل، سفر، انتقال، مغادرة الأوطان. فمن كانت نيته لله ورسوله فهذه الهجرة لله ورسوله التي عظم أجرها وتضاعف عند الله ثوابها. فإن كانت هجرته إلى أمر من أمور الدنيا، تجارة، نكاح ونحوه، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا الذي ميزته النية. ولهذا ذكروا أن الصحابة هاجروا من مكة للمدينة، وهاجر واحد يريد أن ينكح امرأة في المدينة يقال لها أم قيس، فعرف بمهاجر ماذا؟ أمي قيس، بهذا المعنى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جاء في رواية لمسلم ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. الإحداث والإعمال لأمر لم يشرعه الله ورسوله هو الابتداع، ابتدع أمرا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود على صاحبه، إحداثه مردود عليه ولا يثاب عليه بل يعاقب، يدخل في عموم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، لأن البدع والمحدثات كلها من جنس العمل السيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والبدع نوعان في حكمها، بدع مكفرة يكفر بها صاحبها، وأعظمها الشرك بالله والكفر به. ومن البدع المكفرة بدعة اعتقاد أن القرآن محرف، وبدعة سب الصحابة، وبدعة تكفير المؤمنين المسلمين، هذه بدع مكفرة. وبدعة نفي الصفات ونفي علم الله بالجزئيات والكليات كما عند الفلاسفة، هذه بدع كفرية. النوع الثاني بدع مفسقة مضللة، هي ضلالة وهي شر ومذمومة، لكنها لا تصل إلى حد الكفر المخرج عن الملة. وقد قسم العلماء البدع إلى ستة أقسام: بدع مكانية يخص مكان بعبادة، بدع زمانية يخص زمانا بعبادة، بدع في العدد يخص عبادة بعدد لم يأتي به الشارع، بدع في الهيئة، بدعة في الصفة. فهذه نعم، وبدعة في السبب، أن يجعل سببا لم يجعله الشارع سببا، وهذه بسطها العلماء في أمثلتها وفي من بدع الزمان الموالد والأعياد، كذلك بدع المكان يخص مكان ب سفر أو بشد الرحل إليه أو بالمكتفيه يرجو منه فائدة، وبالعدد هذا كثير في الأذكار أو في عبادات يحددها بعدد لم يحددها به الشارع، وكذلك في الصفة على صفة معينة لم يأتي بها الشارع أو بهيئة معينة أو بسبب معين لم يأتي به الشارع. نعم. أحسن الله عليكم. عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه على أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا حديث الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي يرويه عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما وهو حديث من حديث الجوامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. بماذا بان الحلال؟ بإبانة الشارع له ومعرفة أهل الفطر له بأنه حلال. والحرام بين فحرمته في الشرع واضحة كحرمة الخمر والزنا وأكل الربا ومال اليتيم، وكذلك ترده الفطر السوية، ترد هذا الحرام. بينهما بين الحلال والحرام أمور مشتبهة، والاشتباه هنا اشتباه ليس كليا وإنما اشتباه نسبي، وبينهما أمور مشتبهات تشتبه على بعض دون بعض، وإلا دين الله واضح ما فيه المشتبه بين الحلال والحرام. ولهذا قال لا يعلمها كثير من الناس، أي هذه الأمور المشتبهة، مثلها تفاصيل الربا وتفاصيل المعاملات المحرمة، المعاملات الجديدة التي قد تكون فيها حيل أو مختلطة بين هذا وهذا، هذه من الأمور المشتبهة. فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من اتقى هذا الأمر المشتبه تركه حصل له الاستبراء، البراءة في دينه أنه لا يلجه شبهة، ومن وقع في الشبهات جرته إلى الوقوع في الحرام. يستسهل الأمر المشتبه إلى أن يقع في الأمر المحرم. مثله عليه الصلاة والسلام بالراعي يرعى حول الحمى، المكان الممنوع، سواء ممنوع لأنه ملك غيره أو ممنوع لأن الدولة حمته. فقد حمى عمر رضي الله عنه برية محل المعروف في غربي القصيم، جعله لإبل الصدقة، حمى لإبل الصدقة ترعى فيه. وزاد عثمان في الحمى لما كثرت إبل الصدقة. والعجيب أن هذه من المسائل التي ثلب فيها على عثمان المثلبون، وانتقده فيها المنتقدون. قال فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه فلم يقع في الأمر المشتبه المحرم، وعرضه فلم يقع فيما يوجب عقابه، عقاب عرضه بالجلد والاتهام. كالراعي يرعى حول الحماء، فمن رعى حول المكان المحمي يوشك أن يقع فيه، تغلبه نفسه أو يدخل فيه وهو لا يشعر، يوشك أن يقع فيه. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، حمى مملكته ودولته وبلده. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. الأمور التي نهينا عن قربها والاقتراب منها المحرمات، من ذلك قول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنهى عن قربه لأنها من محارم الله وهي حماه في أرضه فلا يقربها المؤمن. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة، قطعة بقدر ما يمضغ أحدكم مضغة الطعام، إذا صلحت هذه المضغة صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي؟ قال: ألا وهي القلب. القلب هي هذه المضغة الصغيرة التي تتحكم بسائر الجسد، لأن الروح محلها القلب، والقلب محله النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ألا وهي القلب، اللهم صل وسلم عليه. نعم، نقف على حديث النعمان، الأذان حضر.